فصل في الحث على أداء فرض الزكاة وأدي للزكاة في أول الأوقات أخرج لها ببشري وقصد نيل الأجر من أحسن الأموال وهي على الكمال وأعطها أهل الجل من أهل أهل الفضل تربو بها الأموال تحفظ بها الأحوال واحسن إلى الإخوان والأهل والجيران وكل ذي ضرورة واستر لكل عورة وصدقات السر تقيك كل شر.